حب وحنان ودفى وأمان وحضن أمي بضمي أب يسوع قلب حنون ننام ورمي شبطان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، معكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لقاء كما تعودنا أن نلتقي مع حضراتكم في يوم الجمعة من كل أسبوع مع برنامج مستشار الأسرة الذي نلتقي فيه مع حضراتكم وبحضراتكم على شاشة قناة الحافظ الفضائية. أحبتي في الله، كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن إجمالا عن ما يتعلق بالأسرة المسلمة، واليوم أحبتي في الله سنخصص لقاء اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن واجبات الزوج وحقوق الزوجة، لقول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد بينا أحبتي في الله في اللقاء السابق الأسس العامة للأسرة المسلمة من حيث أنها أساس المجتمع الإسلامي، وتعرضنا بإيجاز لاختيار الزوج للزوجة، و انتهينا في حديثنا في اللقاء السابق بحديثنا حول مسألة أن صلاح الآباء يصلح به الأبناء، وأن بتقوى الآباء يسعد الأبناء. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى معنا واحدة من أهم أسباب صلاح الأسرة وسعادة الأسرة في مسألة الحقوق الزوجية، أو بمعنى آخر واجبات الزوجين، وخاصة واجبات الزوج تجاه الزوجة. ونبدأ في لقاء اليوم في بيان أهم واجبات الزوج نحو زوجته، وذلك من خلال القرآن والسنة. ذلك أن الأزواج يتصرفون في بيوتهم مع أزواجهم على مناهج ومبادئ مختلفة من واحد إلى آخر، إما عن طريق والديه، وإما ما تعلمه من التلفاز والأفلام والمسلسلات وغير ذلك، أو ما سمع من نصائح أحد أصحابه، أو ما قرأ في مجلة أو كتاب، أو من يسير على هواه عياذا بالله، وإن سألته فإنه يقول لك ساعتها: كل واحد حر في بيته. وما نرغب فيه من هذا اللقاء إن شاء الله أن يكون تعاملنا مع زوجاتنا في بيوتنا وفق منهج ربنا وحياتي وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سيبينه لنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ضيوفي الكرام، فاسمحوا لي أن أقدمهم لحضراتكم. أولا فضيلة الشيخ مجدي الشريف، مرحبا بك يا شيخنا، سعدنا بلقائكم. وفضيلة الشيخ حسن العدوي، مرحبا بك يا شيخنا، جزاكم الله خيرا. وفضيلة الشيخ سيد يحيى الذي شرفنا في الأسبوع الماضي وشرفنا وأسعدنا بلقائي في هذا الأسبوع، مرحبا بك يا شيخنا، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. أحبتي في الله، عودا على بدء، حقوق الزوج تجاه حقوق الزوجة على الزوج. الزوج ملتزم بحقوق تجاه زوجته أمره الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم، وأمره بها نبيه صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين في سنته المطهرة الشريفة، فمنها المعاشرة بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وتفصيل ذلك في مسألة حسن المعاشرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ويكون ذلك من خلال عدة أمور، واسمحوا لي أن أتوجه في مسألة تفصيل تلك الأمور ويفصلها لنا ويبينها لنا فضيلة الشيخ مجد الشريف. فضيلة الشيخ، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز عن مسألة معاشرة الزوجة من قبل الزوج: وعاشرهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن مسألة حسن المعاشرة قال استوصوا بالنساء خيرا. فذلك يكون من خلال الملاطفة والمداعبة والمعاونة والكلمة الطيبة. ونرجو أن تبين لنا وتدلي لنا بدلوك حول كيف يعاشر الزوج زوجته كما أمره الله وكما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى برحمته عندما أنزل القرآن العظيم أنزل القرآن العظيم نورا لأفهامنا ونورا لحياتنا العملية. تتنور أفهامنا وتتنور حياتنا العملية بالتعليمات الإلهية في القرآن الكريم والتعليمات النبوية في السنة المطهرة. فلذلك عندما قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، يعني إيه عاشروهن بالمعروف؟ يعني اعملوا زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جميل. شوفوا سيدنا محمد عليه السلام كان حلو ازاي مع زوجاته، وكان لطيف ازاي، وكان رفيق ازاي، وكان حنين ازاي، يعملوا زيه. طيب اللي ما بيعملش زي الرسول عليه السلام 100% اي حاجه مش هنعملها زي الرسول عليه السلام هتجيب لنا مشكله. طيب علشان المشكله تروح بسيطه جدا، بعد ما كنا ما بنعملش زي الرسول عليه السلام نرجع مرة تانية نعمل زي الرسول عليه السلام لقوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعلمنا وحذرنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. فأيما سنة تنقص في معاملة الزوج لزوجته هذه السنة التي نقصت تسبب للأسرة مشكلة. نعم. طيب علشان المشكلة تروح، علشان المشكلة تزول، يرجع الزوج مرة ثانية يعرف إيه السنة اللي ناقصة في حياته وبعد كده إيه يقوم بها. نعم. لذلك الرسول عليه السلام لما قال صلى الله عليه وسلم ضرب الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي الرواية الأخرى الصحيحة حتى تراجعوا دينكم. يعني أنا في مشكلة موجودة في حياتي لازم أراجع نفسي. يعني إيه أراجع نفسي؟ أراجع نفسي على التعليمات الإلهية وعلى التعليمات النبوية من خلال سؤال العلماء. لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. كما قال القرطبي رحمه الله، أي أن العلماء يعلموننا ما الذي يقال وما الذي لا يقال. نعم. وقوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فأول شيء أراجع نفسي، أراجع أفهامي، أراجع أفكاري. مع هذه المراجعة أفهم بماذا أرجع إلى السنة حتى ترجعوا إلى دينكم، فأرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فتزول هذه المشكلة من فضل الله ورحمته. وأول السنة، يعني إذا قلنا أول ما يتناول الرجل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمرين مهمين طالما يعني أذكرهم في هذا الموضوع في مجال الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة، أن الرجل يرفق بأهله. والرفق باب مفتوح من المداعبة والملاطفة والمعاونة في كل معاني الرفق. ولم يدخل الرفق في شيء إلا زانة. نعم. وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم يرفق بأهله ويعلمهم الإيمان. نعم. يرفق بأهله ويعلمهم الإيمان، خطين متوازيين، يرفق بأهله ويعلمهم الإيمان، فتصبح أسرته بأفضل المنازل كما قال عليه الصلاة والسلام عبد رزقه الله مالا وعلما. عبد عنده إمكانات. نعم. إمكانات من الوقت، إمكانات من الهواتف الجوالة، إمكانات من الأموال، إمكانات من الوقت، إمكانات. نعم. من الأفكار، إمكانات من القوة والمجهود. هذه الإمكانات هو يعلم من هو الله، يعلم حدود الله. هذا العلم بالله يجعل هذا العبد يصرف هذه الإمكانات فيما يرضي الله كما قال عليه السلام فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل. ولكن إن تم الرفق، إن كان الرفق بالأهل بكافة معاني الرفق والكرم والجود والملاطفة والمداعبة بدون تعليم الإيمان، فيصبح هذا العبد لا يعرف من هو الله، لا يعرف أوامر الله عز وجل. يعني حضرتك شفنا يعني تقصد في هذا الأمر أن مش معنى أن احنا نقول أن الزوج لزوجتي عليه حق في أن يلاطفها وأن يداعبها وأن يعاملها بالحسن وغير ذلك، أن بعض الناس للأسف الشديد بعض الذكور ولا أقول الرجال لأن هناك فارق بين الرجل والذكر، فبعضهم أحيانا يأتي بزوجته يقول أنا أريد أن أرفع عنها وأن ألاطفها، فإذا بيذهب إلى السينمات وإلى المسارح وإلى دور المعاصي عياذا بالله ويقول ها أنا ذا أرفع عن زوجتي، فهذا خطأ. نعم، لا شك أن الرفق من خلال طاعة الله هو أفضل الرفق. نعم. وهو الرفق الذي ينتج عنه السعادة، ولكن أيما ترفيه بعيد عن التعليمات الإلهية والله لا يأتي بسعادة. نعم. لكن يأتي بالنكد ويأتي بالتعب ويأتي بالضنك ويأتي بالمشكلات. نعم. الله العافية. لأنه بذلك قد أعرض عن ذكر الله. نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقة. نعم. ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا. نعم. فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن جميع أنواع الرفق والتهوية والترفيه، وأعطي أهلي راحتهم وحاجتهم وأحرص على راحتهم وأحرص على على على ما يحتاجون وأنا أعلمهم الإيمان فيكونون بأفضل المنازل. نعم. لكن الذي عنده إمكانات كثيرة ولا يعلم من هو الله، لا يعلم ما هي التعليمات الإلهية، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا، حتى لا يعرف كيف يحافظ على فرض الله عز وجل، فهو بأخبث المنازل. نعم. إذن إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد. العبد إن أكرم نفسه فتزكى بالتعليمات الإلهية فهو بأفضل المنازل، والعكس أعوذ بالله. نعم. يعني إن ترك نفسه بدون الترقية وبدون التزكية وبدون معرفة من هو الله فهذه الإمكانات لا تكون خيرا له، ولكنها أعوذ بالله قد تكون وبالا عليه وقد تكون مهلكة لهذا العبد. فلذلك أول ما يحرص عليه العبد أن يرفق بأهله ويعلمهم الإيمان، لا بد أن يجلس الرجل مع أهله في كل يوم، في كل يوم يقرأ من القرآن الكريم من السنة النبوية المطهرة، يحدثهم عن أي حكاية من القرآن والسنة من شأن هذه الحكاية تقربهم من الله سبحانه وتعالى وتذهب عنهم الغفلة. جزاكم الله خيرا. وفي هذا الأمر سيبين لنا أيضا فضيلة الشيخ حسن العدوي ويدلي لنا بدلوه كيف أننا نحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ومن قبله قول الرب العلي تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف، فكيف تكون المعاشرة بالمعروف من خلال أمثلة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا يعني تفضل فضيلة الشيخ مجدي جزاه الله خيرا ببياني أن المعروف هو اتباع السنة. جميل. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه ومع وكيف كان يربي صحابته على كيف يتعاملون مع نسائهم، ولكن يعني مما يعني ينتبه إليه وهي لطيفة ونكتة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى قال في حق النساء وعاشرهن بالمعروف، وقال في حق الأبناء للآباء وصاحبهما في الدنيا معروفة، فجعل المعروف جعل المعروف بين الرجل وزوجته وبين الرجل وبين الابن مع أبيه وأمه. فكأن المعروف الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به مع أبيك وأمك الذي يعني ما يختلف عليه أحد ينبغي أن يكون الرجل على هذا المعروف الذي بينه وبين زوجته، فلا يظلمها ولا يقهرها ولا يعني يتأفف منها، بل لا يعني يشعرها بأي أذى منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في يعني ايه الايه الله سبحانه وتعالى قال وعاشروا بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وما جعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الايه ينبغي ان تكون قاعده عامه لكل زوج وكل زوجه، لا سيما الازواج عموما، لان الله سبحانه وتعالى امر الزوج لانه له قوامه. نعم. والله سبحانه قال سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء، والقوامه ليست معناها استبداد، ولذلك يعني هذه معروف ليس معناه استبداد الرجل بالمرأة ولا أنه يعني سيدها الذي يتحكم فيها كيفما شاء وكيفما يأتيه هوى، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة امرا تنظيميا لا استبداديا. نعم يعني القوامة هنا في الآية الكريمة هي تكليف أكثر منها تشريف. أيوة نعم، هو نعم. تكليف له بأن ينظم حياة أسرته على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى بالمعروف، وهذا كما بيّنه الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بما فضل الله بعضهم على بعض. أي, نعم. أي أن الرجل فضله الله عز وجل بحكمة التصرف في الأمور بعقله، وأن عاطفته لا تتحكم في عقله وبعد هذه نعم. الأمور، لأن بعض الناس للأسف الشديد يقول هنا عنصرية في القرآن الكريم وهذا دين الإسلام، يجعل عنصرية بين الرجل والمرأة. فنقول لأنه أصلا الذي خلقهم الذي هو أعلم بهم نعم. كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التبارك في سورة الملك ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، فقال الذي يعلم الذي خلقهم قال هو عنهم سبحانه وتبارك وتعالى وليس الذكر كالأنثى. نعم، هي مسألة الايه، ان احنا نفهم مسألة القوامة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه المحكم ان الرجال قوامون على النساء، فينبغي ان يفهم هذا المعنى العظيم، وذكر في الحديث الاخر ان كل بني ادم سيد، فالرجل سيد في اهله والمرأة سيد في بيتها، فالمرأة لها سيادة على أمر بيتها من تنظيم وتقعيد وطبخ وغير ذلك، بل تربية وتنظيف وغيره، فهذا الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن تقوم عليه، والرجل سيد عليها، كما أن تنظيم حياة المجتمع لا تقوم إلا بإقامة ولي أمر عليهم على المجتمع. ليس معنى ذلك أن هذا الرجل يستبد بالأمر ولا يستبد بالناس، فهذه القوامة التي هي المعروف، فلا بد أن يكون الرجل كما أمر الله سبحانه وتعالى عليه بالقوامة، أن يكون حسن الخلق مع زوجته. ولذلك في الآية الأخرى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هي المعروف الذي أمر الله تعالى به في مسألة القوامة، في المعروف هي المودة والرحمة. ولما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتكي زوجته وتشتكي امرأة زوجها، قالها عمر إن البيوت لم تقم على المحبة فقط، ولكن فإن لم تكن مودة فلتكن رحمة. هكذا ينبغي أن يفهم معنى المعروف. المعروف يشمل المودة وهي المحبة، فقد يكون الرجل يحب زوجته والعاطفة الشديدة بينهما قوية ومتينة، فهذا الذي يعني يحاول أن يرضي زوجته ويعاملها معاملة حسنة. لا بد أن يعلم الرجل أن الله سبحانه وتعالى أمره كما أمر من يحب، أمر الذي يكره هذا الذي يكرهه أن يعاملها معاملة شريفة كريمة، لأنها قبل أن تكون زوجته فهي أخته في الله، وهي يعني قد تكون لها من القرابة والنسب وغير ذلك. فينبغي للمسلم أن يحافظ على ما ينبغي أن يكون الله سبحانه وتعالى يأمرنا الله سبحانه به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق حسنا عظيما. انظر إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما كان يريد أن يعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل. نعم. وهذا حديث عظيم، قد بوب البخاري رحمه الله تعالى 18 بابا في هذا الحديث فقط. نعم. يكرره: باب حسن المعاشرة، باب المراطفة وغير ذلك. ابن عباس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبات عنده بعد استئذانه، وكان عند بيت خالته ميمونة. نعم، لأن السيدة ميمونة رضي الله عنها وارضاها كانت خالة ابن عباس. نعم. وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يبيت عند خالته. أي نعم، فهو بات عند خالته ميمونة، فبات مع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، أراد أن يرى حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل. وهذا يعني نحتاج دائما أن ننظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الداخلية حتى نتعلم. نعم. ونستشرف هذا الشرف العظيم ونأخذ منه الأسوة والقدوة. فابن عباس يقول: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء، صلى ركعتين خفيفتين، ثم جلس إلى أهله يتحدث إليهم ساعة. نعم. النقطة دي هي الإشكال الكبير الموجود بين الأزواج، أن الرجل لا يفهم ما تريده المرأة. الإشكال أن في تباعد كبير بين الرجل والمرأة، فالمرأة تحتاج أن تجلس إلى زوجها، تحكي له ما حدث لها في البيت، تحكي له ما حدث من الأولاد، تقص عليه ما قد يعني جاءها من أخبار. يعني اسمعني شيخنا الكريم، يعني هنا درس درس عظيم نتعلمه من هذا الأمر ويتعلمه الزوجة ألا وهو حسن الإصغاء للزوجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان منشغل انشغالا كبيرا بأمر الأمة ومنشغل بصحابته وبالغزوات وغير ذلك ومجاهدة الكفار والمشركين والمنافقين واليهود والنصارى وغير ذلك، كل هذا ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ وقتا ليستمع لزوجته صلى الله عليه وسلم. وهنا درس عظيم وإن شاء الله يعني أريد أن يعني نعد إخواننا المشاهدين أننا نتحدث عن هذا الحديث الذي أوردته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما حكته وقصته لنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يستمع إليها لحديث إيه؟ أم زرع. وهذا الحديث طويل جدا وفيه من الفوائد الكثيرة وهو يخص الأسرة في برنامج مستشار الأسرة، فإن شاء الله يكون لنا وقفة بل وقفات مع هذا الحديث مستقبلا إن شاء الله. أنا عاوز أقول إن صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني وتفضلت يعني آنفا، النبي صلى الله عليه وسلم مع همومه الكثيرة مع إشغالاته وأمور الأمة التي يعني يحملها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما يدخل البيت لا يدخل منتهرا ماذا تفعلون وماذا كما يعني يفعل كثير من الأزواج، ولكنه يدخل في سكينة. أول ما يدخل صلى ركعتين خفيفتين، لماذا؟ ليملأ البيت نورا من الله سبحانه وتعالى، يملأ البيت بالخير ويطرد الشياطين. ثم بعد ذلك جلس إلى أهله ساعة. لماذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يؤانسها ويواطفها. ومن هنا يجب أن ألا يتبعد الرجل عن زوجته. لو أن الرجل جلس إلى زوجته قبل أن ينام أو حينما يأتي من البيت ما تفضل معها بحديث لطيف واستمع إليها لا يتكلم هو، لأن كثير من الأزواج يأتي من العمل يتكلم ويأخذ هو يعني مجمل الحديث. لا، اصغي إليها واستمع إليها حتى تفرغ ما عندها من حديث ومن مشكلات ومن أمور قد تكون هذه الأمور بسيطة وفي نظرك يعني لا تعني شيئا، ولكن هذا الأمر سيخفف عنها وسيجعل بينكم والمودة والرحمة. هي النقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو حياته صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالعظات والعبر، كان صلى الله عليه وسلم كذلك يستمع ويستشير نساءه، وليس في هذا عيب. بعض الناس يظن أنه لابد أن يكون السيد في البيت، يعني ما يعني لا يدخل لا كلام ولا سلام ولا حتى استشارة ولا شيء من ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما في صلح حديبية والصحابة وجدوا أن الأمر شديد عليهم وأحسوا بأن الأمر يعني فيه يعني نقص وضعف لما منعوا من دخول مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وتربيته للأمة دخل على أم سلمة فقص لها قصة هذا الأمر وأن الصحابة لا يريدون أن يحلقوا رؤوسهم، فاستشارها فأشارت عليه بأن أخرج أنت واحلق رأسك فستجد كلهم إيه يحلقون رؤوسهم. فالمقصد أن لما ششارها صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا عيبا فيه صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، بل هو سيد الخلق وهو حبيب الحق سبحانه وتعالى، وهو عمل بأمر القرآن الكريم في سورة الشورى ووصية الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور المؤمنين، رغم أنه صلى الله عليه وسلم الموحى إليه صاحب القرار الأول وصاحب القرار الصائب، وفي غزوة أحد أخذ أيضا بمشورة المسلمين وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أمر الشورى أبدا صلى الله عليه وسلم. يعني المقصد بقى أن الرجل لا يظن أنه هو المتعالى وهو القوامة التي يعني يريدها أو يظنها الناس أو ما يشاع في وسائل الإعلام أن القوامة هذه استبداد وطغيان وكما رأوا في أفلام وغيرها، لكن هذه القوامة كما قلنا قوامة تنظيمية ما فيها إلا أن يكون هناك قطبان لهذه السفينة حتى تسير إلى بر الأمان. فإن لم يكن هناك ما يسيرها فستضطرب هذه السفينة وستضيع هذه الأسرة ويضيع المجتمع، ولا نجد هذا المجتمع الذي نريده ونريد أن نحياه حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته ومع زوجاته، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يعني يعلمهم حسن التبعل. حسن التبعل أي كيف يكون الرجل حسن التبعل مع زوجته، حسن الخلق معها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، وإن خياركم خياركم لأهله، فلا بد أن يجد خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن خياركم لأهله، لماذا؟ لأن الرجل قد يظن أنه إذا انبسط مع أصحابه فهو بذلك يكون رجلا سهلا بسيطا، ثم يرجع إلى بيته فتجده يعني مكشرا مغضبا عبوسا. هذا لا يفهم معنى خيركم خيركم لأهله. لابد أن يكون على ما ينبغي عليه المسلم تجاه أسرته وتجاه زوجته. وهذا قد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي طرحناه آنفا في الحديث استوصوا بالنساء خيرا. وخالف أيضا قول الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف. نسمح لنا أن نلتقي فضيلة الشيخ سيد يحيى. فضيلة الشيخ سيد يحيى، قد أشار فضيلة الشيخ حسن عدوي إلى قول الله تبارك وتعالى واستدل بقول الله عز وجل أن الله عز وجل خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فمن أنفسكم من يعني أنا أذكر أن بعض مشايخنا جزاه الله خيرا حينما كان يتحدث عن هذه الآية يقول لطيفة فيها فيقول من أنفسكم أي أن الزوجة خلقت منك فهي جزء منك. فمثلا وهو ضرب بهذا المثال يعني أقوله بنصه، قال لو أن رأسك أصابها صداع هل تذهب برأسك لتضربها في الحيط أو الجدار؟ أبدا، إنما تقوم بتدليكها وأخذ الدواء لها وفعل الراحة حتى يذهب هذا الصداع. فكذلك الزوجة هي جزء منك فتحاول أن ترعاها ولا تؤذيها بقدر ما تستطيع، لقول الله تبارك وتعالى وعشرهن بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. وفي هذه المسألة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف نساءه ويداعب نساءه ويتعامل معهن بالكلمة الطيبة وبمسألة التحمل والصبر عند الوصول إلى حد الكراهية مثلا، أو كيف كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، حتى نتأسى به لقول ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحتى يقتضي الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه الهداية وإن تطيعوه تهتدوا. فتفضل شيخنا الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأنا في الحلقة السابقة بيان الأسباب العامة لصلاح الأسرة ولسعادة الأسرة، واليوم كما أصل فضيلة الشيخ مجدي وفضيلة الشيخ حسن تأصيلا عاما لقضية أن بداية الأسرة تأسيسها على الإيمان تعليمها الإيمان، ثم بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا أيضا النظام القويم لأسرتنا، أبدأ ببيان أن الزوج أخذ هذه الزوجة بكتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما كان لهذا الزوج أن يأمر هذه الزوجة ولا يتعامل معها ولا تكون في بيته إلا بعقد اسمه عقد الزواج. ولو نظرنا إلى عقد الزواج التي يسمونها بيننا عند العوام قسيمة الزواج لم نجد فيها شروط، اسمها عقد، لكنك لما تبحث فيها لا تجد فيها إلا شرطا واحدا، هذا الشرط هو على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقية الأسماء كلها بقية الشروط كلها أو بقية الصفحة تتكلم عن اسم الزوج، اسم الزوجة، والزوج والزوجة، الشهود. الصفحة مليئة بالأسماء ليس فيها إلا كلمة تخصنا هي كلمة على كتاب الله وعلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة، إذا لنا عقد، أين بنود هذا العقد؟ أين تفصيل هذا العقد؟ هو في كتاب الله وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي نأخذ منها اليوم بعض الآيات وبعض الأحاديث لبيان أن هذا الزوج عليه واجب. وأفضل أن أسمي هذه الحلقة واجبات الزوج بدلا من أن أسميها حقوق الزوج. لأن لو كل منا فعل واجبه أخذ الآخر حقه. ولو أننا نتحدث في المرات السابقة مثلا عن واجبات الزوجة سيأخذ الرجل حقه القادم إن شاء الله. نعم إن شاء الله إن كان في العمر بقي. نبدأ اليوم ببيان أن لهذه الزوجة حقوق، هي واجبات على الزوج. فإن أداها لن تطلب الزوجة، لأنها تطلب أحيانا في هذه الأيام بالمواثيق بالمؤتمرات الضجة الإعلامية التي تقول أن المرأة مهضومة الحقوق وتحتاج إلى تعديلات وتحتاج إلى تشريعات وتحتاج إلى أن الرجل يعني يخفف وطأته على المرأة، مع أن القرآن والسنة وضعوا هذه الحدود وحددوها لنا. وأدخل في الموضوع سريعا حتى يستفيد معنا كل إخواننا المشاهدين وأخواتنا، صلى الله أن يتقبل. القصد من هذه الحلقة هو إعادة ترتيب البيت. القصد من هذا الكلام هو إعادة ترتيب البيت، لأن المجتمع كله يتكون من مجموعة كما ذكرنا في المرة السابقة. أن المجتمع يتكون من مجموعة أسر. فإذا رتبنا أو أعدنا ترتيب الأسرة فإننا نبدأ بهذا الترتيب كما بين فضيلة الشيخ وفضيلة الشيخ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنواننا وعاشروهن بالمعروف. وهذا الكلام كلام عام كما ذكر الشيخ، ما أنا بعشرها بالمعروف والله. انا اتي لها بالاكل واتي لها بالشرب واحيانا بجيب لها العلاج اللي هي عايزاه. انا اعود بكم الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين تفصيلا في الكلمات الاربعه التي ذكرتها حضرتك في البدايه والمقدمه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب زوجه. هل من الرجال الان من يداعب زوجه؟ كان يعاون زوجه، كان يلاطف زوجه، كان يبش في وجه زوجه ويقول لها كلمات طيبه، وكان في خدمه اهله صلى الله عليه وسلم. تفصيلا سريعا، لان الرجال يفهمون خطا أن الرجل بالشخط، أن الرجل بعلو الصوت، أن الرجل بالشوارب، أن الرجل بقوة البنيان، أن الرجل بالمال أو بالفلوس كما ذكرنا في المرة السابقة. أنتوا ليكوا إيه عندي؟ أنتوا ليكوا أن أنا أجيب فلوس، وأصبح الأب مجرد مورد مال. نعم، أنا يعني أود أن أفصل بين الأب والزوج، سامحني في هذه الحلقة إن كان لنا يعني تفصيل. فرق بين الأب وهو يتعامل مع الأولاد، ولها حلقات إن شاء الله أولها دروس. أما أنا أقصد اليوم الزوج مع الزوج. الرجل كزوج، الرجل له صفتان في البيت، وهي الصفة الأولى أنه زوج، الصفة الثانية أب لأولاده إن شاء الله. نبدأ اليوم بتعامله مع الزوجة. زوجته الملاطفة، كيف يلاطف زوجة؟ كيف يقول لها كلمة طيبة؟ كيف نسمع إلى أهلينا في زمان مضى وهو يصعد من على السلم ثم يدخل إلى بيته فيقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن رأى زوجته قال إيه الجمال ده، أنا شامم ريحة طيبة، ريحة الطعام من على السلم أشمها. هذه الكلمات تنزل شيء من الرقة في قلب الزوجة. لما يعني نلتقي مثلا بالزوجة في المساء عندما يعود من العمل يقول إيه ده، هو الشمس بتطلع بالليل ما شاء الله مثلا يعني. أو يعني فإذا وجد خيرا ذكر هذا الخير. يعني كلنا يجامل في الشوارع، كلنا يجامل في المساجد، كلنا يجامل في الأعمال في المصانع والشركات، لكننا في البيت لعل من شدة الإرهاق، لعل من الضغوط المادية، لعله لأنه يعني سائم. نحن نود أن نعيد هذه المعاشرة بالمعروف بهذا البرنامج، نعيد المعاشرة بالمعروف إلى بيوتنا، فنفهم الأزواج أن لهذه الزوجة حق عليك. أو واجبك أنت نحو زوجتك أن تلاطفها بكلمة طيبة، أن تبش في وجهه. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ وأنت طول الطريق توزع البسمات، وأنت طول النهار توزع البسمات ثم تبخل بها عن الزوج، ثم تبخل بها على من تستحق أو على من هي أولى كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة، نود أن نعلم أزواجنا أو رجالنا كيف يتعاملون مع الأزواج. واحدة، يتبسم في وجهها. ثانيا، يقول لها كلمة طيبة، كلمة رقيقة، يلاطفها كما كان يلاطف النبي. هل هذا الرجل بعد سن 50، بعد سن 60 سيرقق اسم زوجته في البيت؟ أعتقد أنه لو رجع الآن من شدة وقسوة التعامل طيلة عشرات السنوات، لو قال لها مثلا يا سوسو أو قال لها يا ميمي، تقول له أنت إيه اللي جرى في مخك يا شيخ؟ أنت إيه اللي حصل لك؟ لأنه لم يعودها على حسن المعاملة، لأنه لم يعلمها كما قال الشيخ في بداية الكلام بعض الإيمانيات التي تفهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق 50 وهو سيد الأمة وهو زعيم الأمة، لكنه لما يذهب إلى بيته يكون زوجا رقيقا فيقول لها يا عائشة يا عائش يا عويش، فيرقق ويرخم اسمها ويقول يا حميراء. وقوله لها يا حميراء لأنها كانت بيضاء بياضا مشرئب بحمرة، وهذا من شدة جمالها رضي الله عنها وارضاها. ونسأل الله العافية والسلام لهؤلاء الجهال الذين يتكلمون عن أم المؤمنين عائشة فيقلبون هذا الاسم إلى اسم سيء، هذا نتيجة لفهمهم السيء عياذا بالله. نعود إلى أزواجنا ونعود إلى رجالنا في بيوتنا. رقق لسانك مع زوجك، طيب كلامك مع زوجك كما كان النبي يفعل. الآن ندخل إلى بيوتنا بدفع الباب، ندخل إلى بيوتنا بعلو الصوت، ندخل إلى بيوتنا صامتين. عجب، قال لك لا تستطيع أن تدخل إلى زملائك في العمل وأنت صامت. تقول صباح الخير، مساء الخير، السلام عليكم، ازيكم، كما يقول أي منا حسب يعني السنة السلام عليكم ورحمة الله. إذا قال الرجل وهو يدخل إلى بيته لتروا مفاتيح السعادة، بداية السعادة في بيوتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا دخل إلى بيته النتيجة بقى؟ بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالت له أو قيل له قال الشيطان لتلامذته لا مبيت لكم ولا عشاء. لا مبيت لكم ولا عشاء. الناس تشكو في البيوت من سبب المشاكل، من سرعة النزاعات. ما البيت كان هادي، إيه اللي حصل؟ لأن الرجل لما دخل، دخل صامتا أو دخل عبوس الوجه أو دخل دون أن يسمي فعاش معه أن يسلم الشيطان. فقال إبليس لتلامذته أدركتم المبيت والعشاء. الله، إذا ما الذي يحدث في بيوتنا؟ هو بعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من إلقائك السلام، بدءا من البسملة وما شاء الله لا قوة إلا بالله، بدءا من بشاشة وجهك في وجه زوجتك. لا مانع يا أخي من تقبيلها، لا مانع وأنت تدخل من أن ترقق، لا مانع يعني، حتى وإن كان صائما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء وهو صائم. يعني أنا أقصد لمن نختزل أو لمن نحتفظ بهذا اللطف. لمن؟ لزميلاتنا في الأعمال، لجيراننا في الشوارع. انظر إلى أي رجل وهو يركب إلى ميكروباص أو أتوبيس، منتهى الرق، منتهى الذوق العالي. وعندما يدخل إلى بيته، هل يقوم رجل لزوجته ويجلسها مثلا، أو هل يوسع لها في مكان؟ يعني نسأل الله المعافاة والسلامة. الكلمة الطيبة، بشاشة الوجه، حسن المعاملة، وعاشرهن بالمعروف، قاعدة عامة وضعها لنا القرآن، وهو أنك منذ أن تدخل إلى بيتك إلى أن تخرج من بيتك، حتى وأنت خارج، حتى وأنت تتعامل من زوجك، تودعها بكلمة طيبة، أستودعك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنت تخرج من بيتك أيضا. ولا بأس أيضا أن يطعمها حتى عند الطعام، عندما يجتمع على الطعام أن يطعمها بيده في فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة حتى اللقمة يضعها أحدكم في امرأته يكتب له بها أجر. أنا سأذكر يعني شطرا يسيرا يعني حسب عشان وقت البرنامج، يعني أرى أنه يعني يجري بنا. سأذكر مثلا مسألة تلطف أيضا العلاقة بين الزوجين وتدخل تحت وعاشرهن بالمعروف. مثلا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نضرب الأمثلة حتى ربنا من خلال المثال بعد هذا التأصيل، يصلح المقال بعد هذا التأصيل الطيب الذي بدأ به المشايخ الفضلاء. أنا أوضح لحضراتكم مثلا مثالا آخر سمعت قريبا درسا في طيبا من أحد الإخوة، يقول مثلا: وأنت تخطب زوجتك أو أنت خاطب لزوجتك لعروسك يعني أو لمخطوبتك، هل كنت تحضر لها هدية؟ نعم في كل زيارة. نعم في كل زيارة. هل كنت تداعبها بالكلمات الطيبة؟ هل كنت تتصل بها من أجل أن تقول لها كلمة طيبة؟ كل منا يحرص عند ذهابه إلى خطيبته بهدية أيا كانت قيمتها، مع اعتذاري للجميع يعني. وكلنا على قدري أو على قدر حاجاته. منذ أن تزوج وما فكر أن يأتي بهدية، ربما أتى في الأسبوع الأول، في الشهر الأول، في السنة الأولى، ثم امتنع. وأنا أنصح نفسي وأنصح إخواتي المشايخ، وسامحوني، وأنصح حضرتك وكل السامعين، ما المانع؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما المانع؟ لأن هذا الشيء يضع في قلب الزوجة لطفا ورقة وتحقيق. واسمح لي يا شيخنا، عفوا يعني، ولا بأس، بل بالعكس، ده هذا مأمور به شرعا. أنه يكتب لها مثلا خطابا فيه مودة وحب بين الزوجة والزوجة. فإذا بها تصحو يوما من النوم تجد بجوارها هذا الخطاب، لماذا كان هذا في الخطوبة مثلا ولم يكن وانقطع بعد الزواج. أنا ذكرا وختاما لهذه الجزئية، وقد تعود إلي إن كان في الوقت يعني إن شاء الله. أختم بما سمعته أيضا قريبا من شيء جميل جدا، أن أحد الإخوة كان يقف مع أخ له في الله، الاثنين واقفين مع بعض، أخ له في الله، فجاءته رسالة على التليفون المحمول، جاءته رسالة على التليفون المحمول، فنظر في الرسالة وفتح الرسالة فضحك، فقال له صاحبه: لماذا تضحك؟ قال: زوجتي جنت في رأسها. قال: لماذا؟ قال: بعتالي رسالة بتقول لي بحبك، بموت فيك. تخيل أنه وصل بنا الأمر أن الزوج لما زوجته تقول له بحبك، هل تفكر زوجة أن ترسل رسالة لتقول لزوجها في هذا الوقت بحبك؟ أو هو يرسل لها ليقول لها بحبك؟ كأن هذه الكلمات نزعت من بيوتنا، وكل يضع على شماعة الضغوط المادية، الحياة العصبية، مشاكل الأولاد. نحن إن شاء الله بفضل المولى عز وجل من خلال هذا البرنامج الطيب مستشار الأسرة، نود أن نرجع إلى بيوتنا السعادة الزوجية من خلال تحقيق واجبات الزوج، وأولها: وعاشرهن بالمعروف. ولو أكملتم معي أيها الإخوة هذه الآية ولها تفصيل طيب جميل، وعاشرهن بالمعروف، اسمع إلى قول المولى عز وجل: فإن كرهتمهن، في حاجة أشد من الكراهية، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اسمح لنا نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. يعني لو أن السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع. نكمل إن شاء الله حديثنا، ولم يتبقى معنا من الوقت إلا القليل. للأسف الشديد انسحب بصوت الوقت من تحت أقدامنا، ولم يبقى معنا ما يقرب إلا من ربع ساعة. فنتكلم إن شاء الله حول هذا الأمر، في مسألة رعاية الزوجة وإكرامها. رعاية الزوجة وإكرامها، وهذه من علامات المروءة، ومن علامات القوامة، ومن علامات الشخصية المتكاملة. وعكسها، عكس هذا الأمر، مسألة إكرام الزوجة ورعايتها، عكس هذا يدل عياذا بالله على الخسة واللؤم وعلى الندالة وغير ذلك من الصفات الذميمة. وكيف تكون الرعاية؟ تكون الرعاية بعدة أمور. كيف هي؟ فضيلة الشيخ مجد الشريف، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الرعاية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم الرعاية وهي أجمل الرعاية. أيضا نؤصل فيها الرعاية بأن أعطي أهلي راحتهم، حاجتهم، سد حاجتهم، المبادرة بإكرامهم وتعليمهم الإيمان. ولكن لا يفوتنا في هذا الأمر نقطتين مهمين. طيب اسمح لي شيخنا الكريم قبل النقطتين نستقبل هذا الاتصال. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوة عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. أقول لو أن هناك برنامج مستحق وسام تقدير لكان برنامج مستشار الأسرة لما يقدم من معلومات تؤهل كل من الزوجين تأهيلاً علميا على أساس إيماني وتربوي ليعرف كل منهما كيف يتعامل مع الآخر. جزاكم الله خير. سمحت في هذه المشاركة من خلال هذه المعاني وهي من خلال ما تحمله الآيتان الكريمتان من قوله سبحانه وتعالى هن رباط لكم وأنتم رباط لهم. وما في هذه الآية المحتوى كل من الزوجين للآخر سواء احتواء شكريا أو مكتسبا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ففي قوله سبحانه وجعل بينكم مودة ورحمة هذه المودة والرحمة إنما هي في الأصل لابد أن تكون متبادلة بين الزوجين وربما تكون نسبية ومتفاوتة كل حسب حالته العاطفية والنفسية فهما في تقلب مستمر. وهنا تكون الحاجة لمعنى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ثم إذا قلنا أن الأصل أن المودة تأتي من أحد الزوجين إذا رأى أن الطرف الآخر خيرا يؤثر فيه، أما الرحمة فيجب أن تكون من أحد الطرفين حين يرى نقصا أو خطأ أو ضعفا في الطرف الآخر. ولا تنسوا الفضل بينكم، فإن كان هذه الآية خاصة فيما بين الزوجين بعد الطلاق فكيف بالفضل الذي يجب أن لا ينساه الزوجين فيما بينهما وهما في معا. ثم رفقا بالقوارير كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أود أن أبين كنت خاطرة حول قوامون، فتعدد المهام ونوعيتها أدت ربما تكون أدت إلى صيغة مبالغة لكلمة قوامون، وهم في قيام مستمر ودؤوب على رعاية النساء وهو في ذات الوقت قيام فيه كد وتعب ومشقة لا تحتمله المرأة في الأصل أو على ما فطرت عليه. إذا كنتيجة لهذه الخاطرة فهل لنا أن نقول أن كلمة قوامون تعود في أصلها إلى قيام الرجل كيفا وكما ونوعا على رعاية النساء، وأن من حكمة الخالق والصانع أن جعل فيه ما يعينه على هذا القيام بأن هيئه بقوامة جسمه وقدرته في التذكر وأن أوكل إليه والصحة طبعا وأن أوكل إليه أمور النفقة وهي قوامة فيها تكليف من أجل قوامة الأسرة. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأسفر الإطارة. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. وهذه مشاركة بالفعل طيبة وهي بالفعل جاءت من امرأة، ونقول لكثير من الرجال ما لقلبك هذه القسوة أتسبقك وأنت رجل النسوة. فجزى الله أختنا أم عامر من الأردن خير الجزاء وتقبل الله منا ومنكم، ونشكركم بحرارة جدا على هذه المشاركة الطيبة. فضيلة الشيخ تفضل. لو أن كل نساءنا هكذا اللهم نسأل الله السلام. فنقطة مهمة أن الرجل عندما يخطب مثلا مخطوبته تكون بينهم المودة ثم يبذل الرحمة ويبذل الهدية وما ذلك، بعد الزواج لا ينبغي أن ينقطع التكليف. لذلك كثير من الناس يسألون هذا السؤال، يتردد هذا السؤال كثيرا في فترة الخطوبة، كان هناك يعني ملاطفة وانسجام، وبعد الزواج يعني قلت هذه الملاطفة وبدأت مثلا بعض الحدة. ما الذي حدث؟ الذي حدث هو رفع التكليف. أثناء فترة الخطوبة كان كل من الآخر يتكلف بذل الود ويتكلف بذل الرحمة ويتكلف مسألة يتكلف ذلك. ولكن الذي ينبغي أن نستوعبه جيدا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا بد أن يظل هذا التكلف حتى أقابل ربي سبحانه وتعالى. كما تفضل فضيلة الشيخ سيد أن في كل يوم لا بأس أن أدخل في كل يوم بالهدية على زوجتي، حتى وإن كانت الهدية إيه بالبساطة، ولكن تعبر عن إيه؟ عن بذل المودة وبذل الرحمة. هذا الأمر الأول. لا نرفع التكليف أبدا حتى نقبل ربنا سبحانه. الأمر الثاني في المشاورة، إن كان قوامة الرجل أن يقوم على رعاية أهله يعني بالود والرحمة وتعليمهم الإيمان حتى يقبل ربه سبحانه وتعالى، المشاورة كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية وشاورهم في الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن الله ورسوله لغنيان عن هذا، ولكن المشورة قد جعلها الله رحمة لأمتي. انظر إلى كلمة رحمة لأمتي، يعني أن الرجل إذا تشاور مع زوجته والله قد جاءت الرحمة في بيته، ولكن المشورة قد جعلها الله رحمة لأمتي، فمن تشاور منهم لم يعدم رشدا، ومن ترك المشورة لم يعدم عناء. الرجل الذي يعيش في حياته الزوجية بدون التشاور لن يحرم العنت والتعب، ولكن بهذه المشورة تكون الرحمة في البيت. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حسن عدوي، في مسألة أو عنصرنا الثاني، بعد أن تحدثنا عن معاشرة بالمعروف، ونريد أن نتحدث عن مسألة رعاية الزوجة من قبل الزوج ومراعاة حقها وإكرامها، فهذا يكون مثلا من مسألة الكسوة والعلاج والنفقة والكلمة الطيبة وغير ذلك. هو طبعا يعني لأن الوقت بسيط، لكن نتكلم في نقاط تحتاج تفصيل فيما بعد بإذن الله جل وعلا. أول يعني الرعاية طبعا تشمل يعني قسمين، أما قسم الأول فهي الرعاية المعنوية، والثانية الرعاية الحسية. فالرعاية الحسية من المأكل والمشرب والكسوة وغيرها، لكن المرأة يعني كما قال الله تعالى عنها: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة يعني ضعيفة كثيرة، تحتاج أن تكون تجد المعطفة والمودة وغيرها حتى تبادل الزوج. يعني الرجل يعني هذه قاعدة نضعها النهاردة، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله يعني نؤصلها بعد ذلك ونفصلها، أن الرجل كما أن الله سبحانه وتعالى كلفه بالقوامة، فالقوامة هذه تكليف لا تشريف، فهو قيم على بيته، فكل خلل في البيت هو من الرجل. نعم. كيف؟ قد يكون المرأة، لكن أصل هذا الخلل من الرجل. لماذا؟ لأن الرجل كما أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه السيادة في البيت وهذه القوامة، كذلك المرأة من طبعها أنها لا تستطيع أن تبين عن حاجتها، تبين عن أمرها. فلذلك يقول سهل بن عبد الله التستري، يقول: إني لأعرف أثر معصيتي في دابتي وزوجتي. فلما المرأة تتمنع أو المرأة يجد رجل منها شيئا، أتكلم هنا عن إيه؟ عن الرعاية المعنوية. نعم. أن الرجل إذا وجد نفورا أو شيئا من هذا القبيل، أو لم يجد ما المعطفة التي كان يحسها، أو أن المرأة استعلت عليه، فلا بد أن هذا الخطأ من الرجل. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى كما أعطاه القوامة في كل ما يحتاجه البيت، كذلك جعله الله سبحانه وتعالى مكلفا بأن الخلل منه. نعم. فإذا اعتبرنا هذا أصلا، وجدنا أن الرجل إذا وجد الخلل في البيت لابد أن يرجع لنفسه، فإما أن يكون خلل منه مع الله سبحانه وتعالى في معصية، وإما أن يكون خللا معه مع زوجته أو أولاده أو غير ذلك. وأذكر أني كنت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أحضر لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه، رحمة الله في الرياض، وذكر مسألة من مسألتها حسن المعاشرة هذه والرعاية، أن رجل وجد من امرأته غير ما كان يتعود منها. نعم. فأخذ يعني يسألها: ما بك؟ لا تستطيع أن تقول له. فذهب للشيخ عبد الجبرين فقال له: يعني أنا زوجتي كنت يعني في يعني مودة ورحمة وحب وغير ذلك، إلى أن وصل الأمر بأنها يعني ليست على غير عادتها. فقال: ماذا كنت تفعل معها؟ قال: كنت يعني أعطيها من الهدايا وأعطيها من الكسوة وأعطيها من هذه الأمور، وأجد أنها يعني أصبحت يعني بعيدة عني شوي. قال: لقد ضيقت عليها في هذا الوقت. قال: نعم والله يا شيخ. قال: أعطيها، ضع مالا بجانب السرير وأتركه لها، وقل لها: إيه هذا، اصرفي منه كما شئت. فلما رجع وجد المرأة يعني استشارت ووجهها استنار، واخذت ايه؟ لانه ضيق عليها. فالبخل والعياذ بالله هذا امر يعني يؤدي الى فساد البيت. نعم. فانا طبعا بقول نقاط عشان فضيله الشيخ سيد يعني يتعفنا بخيراته وبركاته. ان الاصول ان لابد ان يحافظ الرجل على رعايه زوجته معنويا وينظر في الامر، فان وجد خللا في البيت او في زوجته فليرجع لنفسه. وهذا الاصل لعله يكون له درس اخر ان شاء الله باذن الله عز وجل. ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير. جزاكم الله خيرا. فضيله الشيخ سيد، مساله رعايه الزوجه واكرامها، الرعايه لا تكون دوما وابدا في مساله ماديه فقط كما يظنه البعض، ولكن هناك ايضا رعايه وهي الرعايه الايمانيه من مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد ان يراعي الرجل باستمرار امر زوجته بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى: وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسالك رزقا. ومساله نهي عن المنكر، فلتضرب لنا بعض الامثله في مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل الزوج تجاه الزوجه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايضا وصلا بما بدا به مشايخنا الشيخ حسن صلى الله عليه يتقبل منا ومنهم، ان الرعايه معنويه وماديه. نعم. وايضا تاصيلا وتفصيلا للكلام الذي ذكره فضيله الشيخ مجدي ربنا يبارك في عمره في قضيه تعليمها الايمان وتعليمها المسائل الايمانيه وتاسيس ذلك من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس وان كنا يعني المحنا كما المح الشيخ لضيق الوقت يطعم زوجته، يكسو زوجته، يعالج زوجته، يأتي بأهم الاحتياجات التي يطلبها البيت، وإن كان البعض يقصر في ذلك. نعم. وينفق في الشارع وينفق في عمله وينفق على أصحابه الأموال الكثيرة، ثم يطرح 5 جنيهات أو 10 جنيهات في البيت ويقول: من سيب لكم فلوس؟ اللي يبحث عن هذه الفلوس التي أصبحت لا تأتي بشيء. نعم. هذه مسألة في غاية الأهمية، وهو أن يكفي حاجة بيته. نعم. هذه مسؤولية تدخل تحت القوامة وتدخل تحت الرعاية وتدخل تحت وعاشرهن. كل هذا الكلام يحتاج إلى أزواجنا، الأزواج ينبغي أن يفهموا أن المصاريف والتكاليف زادت على الحد، وهو ينفق في الشارع كما يشاء. نعم. وفي البيت يترك جزءا يسيرا على زمن مضى، كأنه من 20 سنة كان بيسيب 5 جنيه في البيت، والآن يترك 5 جنيه أو 10 جنيه يقول، وهو يعلم أن الأسعار كما ترى، نسأل الله أن يرفع عنا البلاء والغلاء. هذه واحدة بعد إطعامها وكسوتها وعلاجها. المسألة الثانية أن يأمرها بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر. وظيفة الزوج، هل أنا الذي سأقول لزوجاتك صلي؟ هل تنتظر أن يقول المشايخ لزوجاتك صلي؟ ولا هذه وظيفتك أنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد للشيخ، فلا بد للأخ للزوج أن يكلف زوجه بالصلاة وأن يتابعها. هذه مسألة في غاية الأهمية. الرجل يعني أصبح يهمل في بيته، لا يسأل عندما يدخل إلى بيته: هل صلت الزوجة؟ هل صلت الأولاد التي سنرعيها فيما بعد؟ فلا يتابع، هل يقيمها ويوقظها للفجر؟ هل يفعل كما كان أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فإن يعني أبت أو رفضت نضع عليها من الماء، ونضع يعني مش نعم دفع عليها الماء أو كف، يعني يبل يده هكذا، ويعني نقط ماء كده تنزل على وجهها خفيفة، ويوقظها لتصلي من الليل أو تصلي الفجر. هذه مسألة من وظيفة الزوج. أولا أن يصلي هو الفجر، أولا أن يحافظ هو على الصلوات، ثم يأمر زوجته كما قال المولى عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة وتدخل عليه. الزوجة تحت كلمتك. نعم. وأمر نعم. أهلك بالصلاة واصطبر عليه. هذه واحدة. الثانية مسألة في مسألة الرعاية، أيضا نهي عن المنكر. يراها تجلس أمام التمثيليات، تجلس أمام أفلام تتكلم في سيرة الناس، تتكلم في عورات الناس. أنا أدخل إلى بيتي أحيانا عندما يأتي الحوار إلى مسألة لا تخصنا، زوجتي تقول لي أو أنا أقول لها: نتكلم فيما يخصنا. نعم. إحنا عندنا مشاكل تكفي، لو تكلمت في مشاكل زوجتي وخصوصيات زوجتي وخصوصياتي وخصوصيات أولادي لا ما كفى الوقت. إنما يقضي الأزواج الأوقات ويجلس ليسمع إلى غيبة ونميمة وبحث في عورات الأسر الأخرى، نسأل الله المعافاة. مسألة في غاية الأهمية. يعني أيوة، أذكر شيخنا الكريم من عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: تجد أخسر الناس صفقة. نعم. الذي انشغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه، وأخسر منه صفقة الذي انشغل بعيوب نفسه عن الله. نعم. فبتلخيص شديد، ينهى زوجته عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عما يسيء إلى دينها، عن محافظة على صلاتها، هذه واحدة، عن عدم الكذب، عن المسألة الأخرى والأخيرة مثل مسألة التبرج. نعم. يعني من المسؤول عن خروج زوجتك في الشارع بهذا الزي؟ هل سيوقفها الشيخ في الشارع ويقول لها: ايه اللي انت لابساه ده؟ هل كل شيخ منا سيقابل زوجة او امرأة في الشارع ويقول لها: جيبه قصيره، المنطال ضيق، جسمك يبدو منه أجزاء عارية، هذه وظيفة الزوج في البيت. نعم. أن يقول لزوجته قبل أن تخرج عليك أن يعني نقول الحد الأدنى من الحجاب. يعني مسألة لسنا في مجال شرحها الآن، لكن لا تخرج بمفاتنها هكذا، بل إن بعض الرجال يتباهى بزوجته وهو يمسك بها وتمشي بجواره وكأنه يريد على الناس مراتي. نعم. يرايكو يعني هذه سمحنا شيخ يعني عفوا يعني نسحب منهم كلمة رجال ونضع لهم كلمة ذكور. يعني نحن نود أن نحترم الجميع ونود أن نقدر الجميع، وأنا يعني أفهم أنه هم يفهمون أن هناك فرق بين الرجل والذكر. نعم. لكن نود أن نحدث كل الأزواج كل. نعم. الرجال أن عليك مسؤولية أن تنهى زوجك عن المنكر، ومن هذا المنكر سماعي هذه الأغاني، ضياعها للوقت في التمثيليات، الغيبة والنميمة والكذب، ضياعها في الأوقات في اللهو والعبث، مسائل أخرى وهي مسألة التبرج التي ذكرتها، لابد أن نؤصل ونوضح كما أفصل لكلام مشايخنا كما سمحوا لي، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم. على الرجال، هذه الحلقة للرجال، قم بواجبك أيها الرجل، قم بواجبك أيها الزوج، أنت مسؤول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رجل. وفي قول مولى عز وجل كما ذكرنا في الحلقة السابقة، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. ومن ضمن أهليك الزوجة. أسأل. نعم. الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل. مرة أخرى حاولوا أن تعيد ترتيب البيت على منهج النبي وعلى كتاب الله وعلى سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر لم ينتهي عند مسألة حديثنا حول مسألة المعاشرة بالمعروف ولا مسألة رعاية الزوجة، فلنا عنصر آخر هام جدا يعني نبسط فيه الحديث. نعم. ونتحدث فيه كثيرا. نعم. ألا وهو عنصرنا الثالث، وكيف تعامل أيها الزوج زوجتك بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجاته، وليس من في أو ليس في ضوء مواثيق ومعاهدات التحضر والحقوق الزائفة التي يتصدقون بها كثيرا في هذه الأيام، إنما تعاملك يكون كما تعامل النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في بيته مع زوجاته الكرام رضي الله عنهن أجمعين. وسيكون هذا حول عناصر عديدة كثيرة يقوم بها الزوج تجاه زوجته من الحقوق التي على الزوج تجاه الزوجة. سيكون حديثنا حول هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة من الأسبوع القادم، فانتظرونا على أمل اللقاء بكم والشوق إلى لقائكم حتى نتحدث حول هذا الأمر، لنساعد ونساهم بقدر ما نستطيع في مسألة إصلاح الأفراد وإصلاح الأسر التي بها ينصلح حال المجتمع الإسلامي لتعود دولة الإسلام إن شاء الله رب العالمين. وفي ختام هذه الحلقة إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، اسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر والتحية باسمي وباسمكم لكل من فضيلة الشيخ مجد الشريف، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب، وفضيلة الشيخ حسن العدوي، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وفضيلة الشيخ سيد يحيى، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب. ونلتقي إن شاء الله أحبتي في الله في الأسبوع المقبل، فانتظرونا على أمل اللقاء بكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تحياتي لكم أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حب وحنان ودفى وأمان وحضن أمي بضم أب يسوع قلب حنون ننام ورمش وبطالنا محلاها من لحظات مجمع الإخوان على حب صبح وليل ما بين كلام وسكان دي الأسرة حضن يضم أساسها أبونا وأمنا والدم بحب والدم بحب والدم بحب بعضنا القرآن والسلام.